بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الطهارة باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محسن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فضعه ولم يغسله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله باب في البول يصيب الثوب. البول أو أعظم النجاسات كلها, أعظم النجاسات كلها البول, بول الآدمي سواء بوله أو بول آدمي غيره أعظم النجاسات البول. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن, وقد مرنا لها حديث في المني أنها أنه يغسل من الثوب ويفرك يابسه, مرنا في الليلة الماضية أو قبلها. أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب مع 70,000. يقول أن تقول أم قيس بنت محصن أنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام بطفل لها لم يأكل الطعام يرضع, وما دام يرضع فإنما بوله يصير خفيف, ما دام الطفل يرضع وهو ذكر فبوله يصير خفيف, فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجره ثم بال الصبي على ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر صفوة الخلق, يأخذ الطفل على بحجره بثوب بشليل هنا ثم يبول الطفل عليه ثم بعد ذلك يأتي يأمر بماء يؤتى بماء فينضحه ونضحه يأخذه يرش رش كذا. قول الصبي الذي لم يأكل الطعام إنما يرضع من لبن أمه, تأخذ الماء الإنسان إذا بال على ثوبك تأخذ الماء وترش موضع البول هنا ترش رش كذا, فإن كان أكل الطعام فلا بد من غسله, لا بد أنك تغسله وتعصره. وكذلك الأنثى حتى لو ما أكلت الطعام, الأنثى إذا بالت على الثوب حتى لو ما أكلت حتى لو ترضع من لبن أمها فإنه يغسل غسلا, يغسل ويعصر, يغسل ويعصر, ويغسل ويعصر. هذا لبن الطفل الذي أكل الطعام سواء ذكر أو أنثى, فإنه أما الأنثى فإنه يغسل ما بالت عليه, إذا بالت فإنه يغسل أيضا حتى لو ما أكلت الطعام يغسل غسلا. ويقال والله أعلم أن الحكمة في هذا أو العلة في هذا أن الأنثى خلقت من اللحم, واللحم رطب ومنتن, أحيانا إذا خليته إنسان أروح وأنتن, فالبول فبولها لازم يكون منتن حتى لو ما أكلت الطعام. وأما الذكر فهو مخلوق من التراب والتراب طاهر. هذا تعليل والله أعلم هل هذه هي الحكمة وهذا هو التعليل أو غيره. الشاهد أن البول بول الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام ينضح نضحا رش رش رش, وإذا أكل الطعام فإنه يغسل غسلا ويعصر. وما الأنثى أكل الطعام أو لم تأكل فإنه يغسل غسلا ويعصر. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فنضحه نضحا, أخذ الماء ورشه رشا لأنه لم يأكل الطعام. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الرجال والنساء يأتون بأطفالهم إذا ولد الطفل أتوا به للرسول عليه الصلاة والسلام يحنكه, وأتوا بتمرة معه فيأكل الرسول التمرة عليه الصلاة والسلام يعلك يعلك يعلك حتى تختلط بريقه ثم يجعله يحنك الطفل فيها, يجعل التمرة بين الحنكين بين حنكه الفوقاني والتحتاني, يفتح فمه ويحنك الطفل بالتمرة الذي أكلها الرسول عليه الصلاة والسلام تبركا بصفة الخلق عليه الصلاة والسلام. فكانوا يأتون بالأطفال حينما يولد ويريدون يسمونه يرسلون له الرسول عليه الصلاة والسلام ويرسلون معه تمرة يعلكها الرسول عليه الصلاة والسلام يمضغها حتى تصير ماء مع ريقه عليه الصلاة والسلام ثم يلفظها بفم الطفل يحنك وتحنك ولفظ الريق وما فيه بين الحنكين فيحنك الطفل بهذا تبركا بما بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام وليكن ريق الرسول أول ما يدخل بطن الطفل أو حلق الطفل. وأحيانا يأتون بالطفل إذا كان مريضا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يأتونه بأشياء أخرى يقرأ عليه أو شيء أو يبرك عليه أو يمسح عليه. الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والصحابيات كانوا يأتون بأطفالهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أما يحنك أو أنه يقرأ وله يمسح عليه فيزول المرض أو شيء من هذا. الشاهد أن قيس بنت محصن أتت بابنها وهو طفل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الظاهر أنها تريد أن يحنكه فوضعه في حجره عليه الصلاة والسلام وحنكه ولكن الطفل بال على ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام فروت لنا هذا الحديث أنه نضح الثوب أخذ ماء ثم رش الثوب رشا لأنه ذكر والذكر يرش رشا ما لم يأكل الطعام. باب بول الجارية. قال رحمه الله أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يقول النسائي رحمه الله باب الغسل أنه يغسل ويعصر بعد من بول الجارية حتى لو لم تأكل الطعام. يقول رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال قال حدثني محل بن خليفة قال حدثنا أبو السمح مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية. يقول أبو السمح إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول الجارية يعني الجاري يغسل كأنه نجاسة نجاسة غليظة فتغسل الثوب ثم تعصره الإنسان تغسله مرة مرتين ثم تغسله حتى ولو كان دم حتى لو كان بوي حتى لو كان شيء. الشاهد أنك تغسل من بول الجاري حتى لو لم تأكل الطعام. وأما الغلام فيرش رشا يوكل من بول الغلام من بول يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الرسول فعل هذا وأمر به. باب بول ما يؤكل لحمه. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أناسا أو رجالا من عقب قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فقالوا يا رسول الله إنا أهل الضرع ولم نكن أهل ريف واستوخوا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثار فأوتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا. يقول النسائي رحمه الله باب طهري ما بول ما يؤكل لحمه أن ما يؤكل لحمه بوله طاهر وروثه طاهر وذرقه طاهر وأنه لا يضرك إذا أصاب ثوبك الإنسان لأن جميع ما يؤكل لحمه طاهر. هذا عند الأئمة الثلاثة. أما عند الشافعي يقول البول ما هو طاهر. عند الشافعي رحمه الله كما بلغنا أنه ليس بطاهر البول ما هو طاهر حتى مما لا يؤكل لحمه. إذا درج عليك الحمام لازم تغسله وإذا حصل شيء من الغنم كذلك تغسله. فعنده أن البول عام لحديث القبرين لحديث استدل الشافعي رحمه الله لحديث القبرين أن أحدهما لا يستنجه من البول وعمم البول كله. الشافعي كما بلغنا عنه أنه يعمم البول كله أما يقول واحد يعذب بالبول لأنه ما ينتزه بالبول فجعل البول عام للبهائم وللطيور وللأوادم ولكل شيء. أما الأئمة الثلاثة فيرون أن البول بول الآدمي فقط هو اللي نجس وبول ما لا يؤكل لحمه أيضا وأما ما يؤكل لحمه فهو مستثنى لهذا الحديث اللي سيأتينا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول أن أناسا من عكل أتوا عرينة أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجرين بزعمهم ومسلمين، ولكنهم اكتووا المدينة، استوخموا المدينة، يعني حصلت لهم حمى، أصابتهم الحمى حتى طلع لهم بطون من الدبلة، الإنسان أصابته الحمى طلع له كرش نعوذ بالله، يلا يمشي به، لأن الحمى تؤثر آثارا سيئة في المعدة وفي غيرها. فقالوا يا رسول الله نحن أهل بأبر بالريح، احنا في البر ما ولفنا بالمدن والمدن، والان احنا استوخمنا المدينه، جو المدينه وماؤها اذانا واصابتنا الحمى. فامرهم ان يخرجوا الى الابل، ابل الصدقه في النقيع، ان يشربوا من ابوالها والبانها، الشاهد ابوالها، الشاهد البول، ان يشربوا من البول، يعني ان البول طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر، فيشربوا من البول والبان، فيخلطوا بين الحليب والبول ثم يشربونه. وهكذا على العرب الآن وقبل الآن، العرب إذا أرى أن معه مغص أو معه ثقل في البطن شرب قليل حليب مع قليل من بول الناقة ثم يشربه بإذنه، ينطلق بطنه بإذن الله، يصير مسهل وينطلق بطنه في الحال، أو يشرب حليب عشرة، العشرة اللي معها ولد تمشي معه ولكنه تحلب ويشرب، إذا شربت حليب عشرة تأخذ الإنسان ساعتين ثلاث أربع وبطنك ما وقف، سهلك تسيل من أجمل ما يكون، ينزل لك ما كان فيه من الأرياح في بطنك. الشاهد من بول الناقة أو حليبها فيمشي البطن. فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة بالنقيع، وأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، من والشاهد هنا أبوال الإبل، بوله تشربه الإنسان، البول تشربه، جميع البدويات والأعراب تمشط رأسها ببول الناقة لأنه ترى أنه ريحته طيبة. الشاهد أنهم خرجوا، ولما خرجوا وشربوا من الألبوال والأبوال صحوا، راحت الحمى، الحمى من يوم تنتشي، تعالى الله وتقدس، حكمة في هذا، من يوم تجي الإبل إلى الأرض هذه اللي فيها حمى ترتاح الحمى، مكروب الحمى يرتاح خلاص، من يوم تجي ريحة الإبل تعالى الله وتقدس وتبرك الإبل في هذا المكان ترتاح الحمى بإذن الله. فالشاهد أنها صحوا وسمنوا وتعافوا، لكنهم كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي الرسول، هذا جزاء ما فعل بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمروه ثم أخذوا الزود، أخذوا الإبل استقوها، أتى الوحي للرسول أو أتاه أحد من الصحابة فأخبروه، فأرسل في طلبهم خيل فأتت بهم وسمر أعينهم وقطع الرجل واليد، قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وسمرهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا، تركهم في الحرة حتى ماتوا. أولا أنهم كفروا بعد إسلامهم، والكفر لازم يقتل، إذا ارتد يقتل، والثاني أنه قصاص، أن فعلوا كذا يفعل بهم كذا، سمرت عيون هذا طبقت عيونه الإنسان يفتفرخ عيونك، قطعت يد تقطع يدك، قطعت رجل تقطع رجلك، فعلت شيء يفعل بك ما فعلت بالإنسان، إن قتل يقتل وإن عذب يعذب، وهكذا. فالشاهد أن الرسول عذبهم كما عذبوا راعيه، واستواتت الإبل. فالشاهد أنهم كفروا بعد إسلامهم وقتلوا بأجل الكفر، وسمرت عيونهم وقطعت اليد والرجل، إلا أنهم قطعوا يد الراعي وسمروا عينه ففعل بهم هكذا، وتركهم في الحرة ما يستغيثون فلا يغاثون حتى ماتوا. نعم. ويقال في رواية أخرى أنه صلبهم، أنه لما ماتوا صلبهم على خشب علشان يخشى يتأكد يتأدب بهم غيرهم، يتأدب بهم غيرهم. والصلب أنكى شيء، إذا قتلت إنسان وهو مجرم وله آثار سيئة تصلبه لأجل يتأدب الناس، لأنه أنكى وآدب شيء أنك تصلب جثته إذا مات، وهذا من الشريعة أن يصلب إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف أي يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعزمت بطونهم، فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له، وأمروا من يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدث هذا الحديث بكفر أم بذن؟ قال بكفر. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا قال أن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة، والصواب عندي والله أعلم يحيى عن سعيد بن المسيب مرسلا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال حدثنا أبو عبد الرحيم قال زيد بن أبي أنيس قال عن طلحة بن مصرف بن الشخير عن يحيى بن سعيد قال حدثنا أنس بن مالك. يحيى بن سعيد هنا في الطبقة هو يحيى بن سعيد الأنصاري. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ناس من عرينة وقال من جهينة سبعة وقال ثمانية مهاجرين ومسلمين فاجتووا المدينة وكبرت بطونهم واصفرت ألوانهم لأن المدينة حم تصيب بالحمى قبل أن يدعو الرسول لها بنزع الحمى إلى مهيعة. الرسول دعا فاللهم انزع حماها حمى المدينة إلى مهيعة يعني الجحفة مهيعة الجحفة الآن والجحفة صار مدينة وصار فيها إبل ما صار فيها حمى وإن لم يكن فيها إبل صار فيها حمى. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها. هذا الشاهد البول والروث والعرق والريق وما إلى ذلك من الغنم ومن الإبل ومن البقر ومن جميع ما يؤكل لحمه كل ما يؤكل لحمه فإن فضلاته كلها طاهرة. جميع ما يؤكل لحمه من الحيوانات ففضلاته طاهرة البول والروث والعرق وكله كله طاهر. لأن النبي أمرهم أن يشربوا من أبوالها والبول معروف البول معروف فلما يشرب من أبوال معناه أن ما يوكل لحمه من الحيوانات ومن البهائم بهيمة الأنعام وغيرها ومن الطيور وغيرها أنها كلها طاهرة. فإذا أتاك الإنسان من حمامة خرجت تحكه بعود وبس طاهر ما يحتاج تغسله تأخذه بعود تنحيه بعود الإنسان أو بشيء منها وهو طاهر ما يحتاج تروح تغسله ولا عندك. الشاهد أن الرسول أرسلهم إلى الإبل فشربوا من أبوالها وشربوا من ألبانها فخلطوا بين اللبن والبول وشربوا حتى صحوا وحتى تعافوا وحتى أتتهم العافية فكفروا بعد إسلامهم ونقضوا عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل ساقوها. جاء الوحي للرسول أو جاء شخص من الصحابة فأرسل الخيل فأتت بهم هم الإبل اللي أخذوه ووجدوا الراعي مقتول مسمر ففعل بهم مثل ما فعلوا بالشخص قتلهم لأجل الكفر ولكن ما فعلوا براعي فعله بهم سمروا أعينهم سمروا أعينهم قتل قطع الجد والرجل قطع أيديهم أرجلهم ثم تركهم في الحرة حتى ماتوا تركهم أحياء يستغيثون فلا يغاثون حتى ماتوا. لما ماتوا صلبهم على خشب علشان يتأدب غيرهم لأجل أن يتأدب غيرهم. وهكذا يفعل الإمام إذا رأى من المصلحة أن يقتل ويصلب ويقطع بدون محكمة. ولي الأمر أخول له الشريعة خولت لولي الأمر الملك مثلا رأى أن من المصلحة أن يقتل هذا الإنسان أو يقتل هذا الجماعة بدون محكمة ما يحتاج محكمة. الله خولك أنك تقتل إذا رأيت من المصلحة ومن الأمن العام أن تقتل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص اقتلهم بدون محكمة. لكن حكومتنا تريد الشريعة أيضا وتريد تأكل من قرارات المحاكم كلها ولا لو قتل ما حد لامه لأن الشريعة تأمره بهذا. ولي الأمر له أن يسكن طول الحياة أو يسكن مدة معينة وله أن يقتل وله أن يقطع اليد بدون محكمة. الله فوضه لهذا والرسول عليه الصلاة والسلام فوض خلفائه وفوض الأئمة كلهم من الملوك وغيرهم فوض ولي الأمر إذا رأى من المصلحة أن يقتل أو يسكن مدة طويلة أو قصيرة أو يقطع اليد أو يمشي من البلاد فله ذلك بدون محاكم بدون أن يحكم حاكم. لكن إن رأى أن المحاكم تتمثل لأجل أن لا يقال فيفعل ويفعل لكن محتاج لهم أن ما نراعي ما نلاحظ لوم الناس ما نلاحظه. الشريعة خولت لولي الأمر أن ينفي وأن يقتل وأن يسكن خولت لولي الأمر إذا رأى هو من المصلحة أنه ينفي ينفي الرجل هذا أو الجماعة هذولا رأى من المصلحة أنه يقتلهم يقتلهم بدون محاكم رأى أنه يسكنهم مدة طول الحياة أو مدة معينة له ذلك بدون أحاكم بدون محاكم. كان الملك عبد العزيز رحمه الله فيما أذكر أنه أمر بقتل ثلاثة بدون محاكم قال المشايخ رحمهم الله نعم له ذلك لك ذلك ولي الأمر لك أن تقتل ولك أن تصلب ولك أن تنفي ولك أن تقطع ولك أن تسجن بدون محاكم. نعم أنت ولي الأمر انظر مصلحة الدولة ما هي افعل ما تشاء إذا كان هناك مصلحة الدولة انت عرف بمصالح الدولة افعل ما تشاء. فهذه الشريعة خولت لأول الأمن يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فعل بهؤلاء كما فعلوا برعيه سمروا عينيه وقطعوا جيخ وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وقتلهم لأجل كفرهم أو قتلهم لأنهم قتلوا الراعي جائز هذا كل واحد سواء قتلوا بكفرهم أو قتلوا بقتل الراعي ثم فعل بهم ما فعلوا بالراعي. فكل إنسان يفعل بإنسان مسلم آخر فإنه يفعل به ما فعل به، فيعذب قبل أن يقتل ثم بعد ذلك يقتل. ثم بعد تركهم بالشمس وبالحرة يستغيثون فلا يغاثون حتى ماتوا، ثم أمر بخشب فصلبوا فيه، كتتهم صلبت أيام عديدة ليتأدب الناس ويتأدب غيرهم، ولي الأمر أن يفعل هذا أيضا. نعم. يقول النسائي رحمه الله أن عبد الملك بن مروان سأل أنس بن مالك وهو يحدث هذا الحديث فقال هل قتلهم بذنب أم بكفر؟ قال قتلهم بكفر لأنهم كفروا بعد إسلامهم، ومن ارتد عن دينه فإنه يقتل، من أسلم ثم ارتد عن دينه فإنه يقتل بدون مراجعة أحد. وكذلك فعل بهم ما فعلوا بالراعي بعد القتل، قتلهم للكفر ثم فعلهم كما فعلوا بالراعي. نعم. ثم أخذ النسائي رحمه الله يصحح لنا السند أنه عن يحيى عن عبد الرحمن عن قال أبو عبد الرحمن عن يحيى عن أنس بن مالك، يعني يحيى بن سعيد الأنصاري ما يروي عن أنس، يقول لا الصحيح أنه عن سعيد بن مسيب مرسلا، يعني ما ذكر أنس، سعيد بن مسيب مرسلا ذكره عن الرسول رأسا، لكنه موصول في الصحيحين، موصول عن أنس وأبي هريرة وغيرهم عن كثير من الصحابة أن الرسول فعل بالعرانيين كما ذكر أنس. نعم. باب فرج ما يؤكل لحمه ويسيب الثوب. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا، فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرج بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه يعني على ظهره، قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرج فذهب به ثم أمهله، فلما خر ساجدا وضعه على ظهره فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فأتت تسعى فأخذته من ظهري، فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وأتبة بن ربيعة وأتبة بن أبي معيط حتى عد 7 من قريش، قال عبد الله فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتم سرعى يوم بدر في قليب واحد. يقول النسائي رحمه الله باب فرج ما يؤكل لحمه أنه طاهر، يعني حتى لو صار عليك الإنسان وأتاك الفرج أو أتاك شيء من الدم إلا المسفوح، حتى لو أصابك شيء من الدم تنضحه قليلا الإنسان إلا الدم المسفوح فإنه أعظم نجاسة من البول. الدم المسفوح الذي ذبحت الطلي أو نحرت الناقة أو البقرة يخرج من الحلق، ما بين الحلق وبين ما بين الحلق هنا وبين الحنك، هذا إذا ذبحته الإنسان وأصاب ثوبك أو أصاب جسدك لابد من غسله وتطهيره ولا يضرك بعد ذلك، لكن لابد من غسله حتى يزول الدم هذا. أما بقية الدماء اللي تبقى على اللحم وما وعلى السكر وما فهي طاهرة، الدماء اللي تبقى على اللحم تروح خيط وخيط وخيطين من الدماء تشوي تنظره على اللحم الإنسان بعدما تضع القدر على النار لا يضرك هذا وليس بنجس، حتى لو صب ذوبك ما هو نجس لكن لك أن تغسله. أما دم المسفوح فهذا حرام أكله وهو نجس نجاسة مغلظة، نجس نجاسة مغلظة وحرام أكله. كان العرب يأكلون اللحم المسفوح يجمدونه ويأكلون يقولون أنه نشف، لأن هذا الدم هذا هو اللي يسوي العصبية في الإنسان هو اللي يثور الإنسان هو اللي يخليه قاتل هو اللي هذا الدم المسفوح هذا، فالعرب تأكله، حرم الله، حرم الدم والميتة ولحم الخنزير، فالدم حرمه الله تعالى وتقدس على بني آدم. وكذلك النجاسة نجاسة مغلظة مثل نجاسة البول، نجاسة المسفوح مثل نجاسة البول، أي نقطة صغيرة في ثوبك لا تصلي فيها غسلها، وإلا العاد ما تعلم عنه الإنسان فهذا عفو، لكن اللي تعلم عنه وأنت تريد تراه في ثوبك ولو صغيرة ولو نقطة أو نقطتين صغار من دم المسفوح لازم تغسلها يا الإنسان. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن صالح قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان قال حدثنا عبد الله في بيت المال يقول إن نهب نحروا جزورا إن أهل مكة والمشركون نحروا جزورا وأتى عقبة بن أبي معيط وأخذهم يتضاحكون وأخذ الفرث وأخذ السلاء ووضعه على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد تحت الكعبة فأضعه على ظهره عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرت فاطمة كانت جارية أتت وزالته ولما فرغ أتى إليهم ووقف عليهم جملة جملة قال اللهم عليك بقريش 3 مرات ثم قال اللهم عليك بأبي جهل وشيبة بن أبي ربيعة وعتبة بن أبي ربيعة وعقبة بن أبي معيط وفلان وفلان وفلان إلى آخرهم. يقول عبد الله بن مسعود والذي أنزل الكتاب عليه والذي أنزل الكتاب عليه ما مضى سنة أو سنتين إلا رأيتهم صرعى في بدر مدفونين هالي عدهم 7 أو 8 إلا مجهودين في القليل مرميين في القليل. أما عقبة بن أبي معيط فهو ما هو معهم قتل صبرا الرسول عليه الصلاة والسلام أتي به مربوطة يديه ورجليه فقال قم يا جبير فاضرب عنقه صبر يقول لي سعر ركبه ثم قتل هذا عقبة اللي وضع السلاء. انظر انظر انتقام ربنا تعالى كيف ينتقم. أما أهل بدر فهم 7 اللي عدهم الرسول عليه الصلاة والسلام قتلوا في بدر ووضعوا في قليب لكن عقبة ما هو معهم. عقبة بن أبي معيط أخره الرسول حتى قتله صبرا أمام العالم كله وقم يا جبير أو قال قيس بن سعد اضرب عنقه فضرب عنقه صبرا عقبة بن أبي معيط. انظر انتقام رب العالمين تعالى وتقدس ولو مضى سنة ولو مضى سنتين لابد من انتقام المر. انتقم الله من عقبة بن أبي معيط انتقاما مرا هو الذي وضع السلة ووضع الفرش والكرش على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر قابله مكتف اليدين والرجلين تعالى الله وتقدس مكتف اليدين والرجلين لا حيلة له اضرب عنقه يا قيس أو قال اضرب عنقه يا زبير فضرب عنقه. هذا الجزاء هذا جزاء من يعتدي على الله ورسوله. باب المزاق يصيب الثوب. قال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائي فبصق به فرد بعضه على بعض. يقول النسائي رحمه الله باب المزاق تفلانة هذه اللي تخرج من فمك الإنسان طاهرة التفلانة طاهرة اللي تخرج من فمك الإنسان طاهرة ولكن إذا أصابتك وأنت تصلي أو وأنت في مكان ما عندك منديل ولا عندك شيء الإنسان فأنت تأخذ طرف رداءك الإنسان صار معك شرشف أو رداء طرف الرداء وتحطها بتفلت ثم تفركها الإنسان لأنه طاهر. فالرسول أمر الصحابة بهذا حتى لو أنت تصلي الإنسان إذا أصابك شيء من هذا فإنك إن شئت إن استطعت أن تخرج المنديل بدون حركات كثيرة وإلا فتفل في ثوبك الإنسان أو في منديلك أو في شيء من هذا ولا يسمى حركات ولا شيء. بعض اللي يقولون تبطل الصلاة بثلاث حركات هذا لا أصل له لا أصل له في الشريعة. الرسول أخذ الرذا طرف الشرشف الذي عليه وقال فإن لم يجد فإن لم يستطع أن يتفل أما بالمسجد أو بمكان لا منزه ما يقدر يتفل فيه فإنه يأخذ طرف ثوبه أو طرف المنديل ثم يتفل به كذا ثم يتفقه كذا لأنه طاهر جميع ما يخرج من فم الإنسان طاهر ثم تفركه إن كنت بالصلاة أو بغير الصلاة تفركه الإنسان ولا تتفل. فإن استان المكان معدا للتفل فلا تتفل عن يمينك ولا قدامك الإنسان إنما اتفل عن يسارك هنا عن اليسار اتفل اليمين لا وقدامك لا ولكن عن يمينك نعم إن استطعت وإن احتجت إلى قدام أو يمين فلا مانع لكن إذا كان هناك منفعة إلى اليسار فيه مندوحة إلى اليسار فتفل عن اليسار نعم. يقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا نعم حميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قل أنس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بطرف ردائه فتفل فيه ثم فركه. معنى هذا أن البزاق والتفلانة اللي تخرج من الأنف من الفم كله طاهر ما خرج من الإنسان من الأنف ومن الفم كله طاهر لكن إن استطعت أن تتفل عن يسارك فافعل إذا كان المكان معد للتفلانة اتفل عن يسارك فإن لم تستطع فلا تتفل عن يمينك ولا قدامك اتفل عن يسارك. فإن لم تستطع وليس معك منديل وليس معك رداء تتفل فإنك تتفل عن قدامك لكن إن كان معك رداء فإنك تتفل بطرف الرداء. فالرسول أرى الصحابة رضي الله عنهم فتفل بطرف ردائه والرداء اللي هم تلحم به ثم فرته هكذا. معنى هذا يعطينا الصورة وقصد النسائي هنا أن البزاق وما يخرج من الفم والأنف إنه طاهر، هذا مقصود الترجمة، حينما يخرج من الآدمي من الأنف ومن الفم فإنه طاهر، إلا أن خرج دم أو خرج إتراغ كثير يملأ فجال القهوه أكثر فإنه ينقض الوضوء ونجسنا. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهران يحدثنا أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار أبو بكر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال قال سمعت القاسم ابن مهران يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي رافع الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد أهلكم أن يكفل فلا يدفل عن يمينه ولا قدامه، ولكن لفظة ولكن سقطت من نسخنا، ولكن عن يساره أو يأخذ طرف الرداء ويبصق فيه ثم يفركه، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام. أما عن اليسار تدفل، أما اليمين وقدامك ممنوع إلا إذا ما استطعت، ما حصلت شيء الإنسان تدفل فيه ولا عندك مكان، والرداء ما عندك رداء فإنك تدفل قدامك ولا شيء، لكن سيأتي أن الله قدامك الإنسان، لا تدفل عن يمينك ولا تدفل قدامك ولكن عن يسارك. نعم. باب بدء التيمم. قال رحمه الله أو ذات الجيش انقطع عد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام، فقال أبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة رضي الله عنها فأتى بني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيدي في خاصرتي، فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال سيد بن حذير ما هي بأول بركتكم يا أهل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. يقول النسائي رحمه الله باب التيمم، انتقل من الماء إلى ما ينوب عنه إذا غاب الماء. إذا غاب الماء إيش ينوب عن الماء؟ إذا أردت أن تصلي الإنسان ينوب عنه التراب، الصعيد الطهور فإنه طهور المؤمن، الصعيد الطيب إنه طهور المؤمن، فينوب عن الماء التراب، فتضرب يدك الإنسان مرتين كما ورد أو مرة كما في حديث عمار، عمار يقول مرة وتجعل أصابعك هذه لوجهك والراحتين لليدين مرة واحدة، حديث عمار، واللي في الصحيحين أنك تضرب مرتين، مرة للوجه ومرة لليدين، مرة لذهبي مرتين، مرة للوجه ومرة تفلك هذه بهذه وتفرك هذه بهذه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاسم بن محمد أحد الرواة أحد الفقهاء السبعة عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا في سفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما وضع عقدي عقدها من جزع من أبطار من حق البحر تحطه برقبتها قلادة، وهذا ما يرد على من يقول إن المحلق حرام للنساء، هذه تقول عقد رابطته على رقبتها محلق محيط برقبة عائشة رضي الله عنها، قلادة محيط برقبة عائشة رضي الله عنها، تقول إنه انقطع ضاع، هم يربطنه النساء برا، فانحلت العقدة وضاع العقد فصاب، لكن الجمل حقها بركة فوقه ولا يدرى وينه، ضاع العقد فحبست الناس علشان يبحثون عنه يدورون العقد أين هو، إذا هنا ولا هنا ولا هنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يلاطف عائشة رضي الله عنها، يحب أن يلاطفها وأنها لا تفقد شيء، فمن ملاطفته لها أنه أناخ الجيش كله، أناخ الجيش نزل على ما هو مكان منزل ولا على ما ولا على شيء، أمر الجيش أن ينزل فنزل الجيش ونزل الرسول ما عليه الصلاة والسلام وهم على غير ما لا ما يروون بعرينهم ولا ما يتوضون منه، ما معهم إلا اللي يشربون فقط، ما هم اللي يشربون فقط، لكن بعارين تشرب ما فيه، ما توضى ما فيه. فاشتكى الناس على أبي بكر الصديق لأنهم علموا أن السبب نزول الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة هي اللي حبست الناس، فاشتكوا إلى أبيها أبي بكر، وكان في حدة رضي الله عنه وأرضاه، في حدة رضي الله عنه وأرضاه. انظر ابنه عبد الرحمن يوم تخلف عن الضيوف صار يسبه يا نكل يا نغل يا كذا، يسب ولده لأنه تخلف الضيوف ما يأكلون حتى يحضر أبو بكر، وأبو بكر عند الرسول ما يمكن يتأخر، ما يمكن يخرج من الرسول للضيوف وهو جالس في مجلس الرسول. حتى نام الرسول دخل غرفته فأتى إليهم تعشى عبد الرحمن، قال لا ينتظرونك، أنت اللي فيك أنت اللي فيك أنت اللي فيك، رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أتاني لما اشتكى الناس إليه وفي حدة أو في ثورة وعصبية، وصار يضرب في الشاكلة من هنا يبطها من هنا حتى يكاد أن يخرج الجلدة من شدة الثورة، والرسول على فخذي نايم لا يدري عن شيء عليه الصلاة والسلام، ولا أستطيع أتحرك، لو اعتاد أن يشد جلدي من حرارة الضرب بأصبعه حبست الناس وحبست الرسول على غيرنا ويضرب بشاكلتي، لكن لا أستطيع أتحرك لأن رأس الرسول على فخذي نايم عليه الصلاة والسلام. ما أحسن هذا الفعل رضي الله عنه وأرضاه، وخذ الرسول رأس الرسول على فخذها ولا تستطيع تحرك وهذا يضرب في شكلتها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فلما أصبح الصباح وقام الجمل وجد العز تحته، لكن أنزل الله الفرج من السماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إن كنتم على مرض بسفر أو كنتم مرضى ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجاءوا سيد بن حضير فقال ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر، انظر لأجل عائشة نزل التيمم، ما هذه بأول بركتكم يا آل بكر. فتيمم الناس وصلوا الفجر وتفرج الله عن أمة محمد ومشى الجيش على ما كان عليه. إنما هذا النزول هذا وضياع العرض سبب لنزول الآية ولشريعة التيمم، حكمة من الله تعالى وتقدس وقضاء وقدر من رب العالمين أن تنزل آية التيمم وليشرع التيمم لأمة محمد، وهذه خصيصة للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمتي، ما كان أحد يتيمم من الأمم السابقة ولا الرسل السابقين، وهذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله أباح له الطهور. عندك طهورك وعندك معك مصلاك، عندك الطهور وعندك مصلاك، إذا أدركتك الصلاة عندك تيمم وصل المصلى والطهور عندك، اضرب يديك وصل. هذه من رحمة الله تعالى تقدس بهذه الأمة، هذه من خصائص صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول سيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني ينزل فرج من الله بسببكم أحيانا يا آل أبي بكر. نعم. وليسوا على ماء وليس معهم ماء، عندهم القرب يشربون منها لكن ما يقدروا يتوضون، فأنزل الله آية التيمم، وهذا قضاء وقدر، أنزل الله رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ليلا والجيش كله نزل، والسبب في هذا عق ضع لعائشة لما أثار الجمل وجد العق تحته. نعم. باب التيمم في الحضر. قال رحمه الله أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري، فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بئر الجمل ولقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يقول النسائي رحمه الله باب التيمم حتى في الحضر. إذا أردت أن تتيمم للإنسان، عندك إنسان تريد أن تسلم عليه، عندك مصحف تريد أن تمسه، عندك قراءة بتقرأ على صدرك الإنسان، عندك كذا وتريد أن تتيمم، تيمم على تراب عندك ولا على الجدار إذا كان الجدار من التراب من الطوب الناشف، تراب ذوبنا تيمم على التراب، لأن كل صعيد يسمى تراب، كل ما على وجه الأرض يسمى صعيدا طيبا طهورا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا عن أبيه الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس قال يقول ابن عباس أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة على أبي جهيم من الأنصار، رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه. فحدثنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لقيه أحد الصحابة في الشارع وهو لم يتوضأ، ما هو على طهارة، لا وضوء ولا شيء، ما توضأ عليه الصلاة والسلام. فلما سلم عليه وأراد أن يصافحه الرسول عليه الصلاة والسلام من الآداب الإسلامية ضرب بالجدار، والجدار هذا تراب من الطوب، الطوب الترابي لا الطوب الإسمنت، الطوب الترابي، ضرب يده مرة واحدة ومسح بوجهه ومسح على يديه أو مرتين، ثم رد السلام وصافح الصحابة رضي الله تعالى. يعني يريد أن يري الناس أنك إذا استطعت أن تكون على طهارة وسلم عليك أخوك المسلم أنك تكون على طهارة، هذا لكن هذا ما يشترط، يعني ما يشترط، لكن لو احتجت الإنسان إلى التيمم وأنت في الحضر فهذا الرسول تيمم وهو في البلد في المدينة. إذا احتاج المسلم أن يتيمم وهو في البلد له أن يتيمم، لأن الرسول تيمم في وسط المدينة والماء موجود. نعم. التيمم في الحضر. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء. قال عمر رضي الله عنه لا تسل. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تسل، وأما أنا فتمكعت بالتراب فصليت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه، وسلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين. فقال عمر نوليك ما توليك. يقول النسائي رحمه الله باب التيمم في الحضر أيضا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سلم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة عن سلمة قال عن زر بن حبيش عن عبد الرحمن عن عبد ابن عبد الرحمن بن أبزة قال عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة نعم قال أنا رجلا أتى عمر فقال يقول عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه وكان الناس يخلفونه في المدينة أميرا ويؤممونه ويؤم الناس قارئا. هذا عبد الرحمن بن أبزة مولى لكنه يؤم الناس في القراءة ويخلف المدينة للأمير بعد عمر. يقول عبد الرحمن بن أبزة إن عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب سافرا ثم رجعا فلما فأتى فأراد أن يصلي فلم يجد ماء، ما وجدوا ماء. فما الذي فعلوا؟ عمر ترك الصلاة، عمر رضي الله عنه ترك الصلاة حتى يجد الماء، لأنه من العوالي قريب من المدينة والعوالي من المدينة وفيها ماء، لكن ما استطاعوا أن يحصلوا على ماء فترك عمر الصلاة. يقول ما دام موجود الماء ما أتيمم، ما دام الماء موجود ما أتيمم. فمع عمار فتمرغ في الصعيد تمرغ كما تتمرغ الدابة. ثم أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه بالقصة فقال لعمار إنما كان يكفيك هكذا تضرب الأرض يدك مرة واحدة وتجعل أصابع اليدين للوجه هكذا، وتجعل الكف هذا الكف الأيمن لليسر والكف الأيسر هذا للأيمن ضربة واحدة. هذا حديث عمار مشهور ويفعله كثير من الناس. وعندنا حديث في صحيح عن أبي هريرة وغيره أن الرسول ضرب ضربتين. الشاهد أن هذا حديث عمار تتيمم تيمم واحد تضرب التراب بيدك مرة، قال إنما يكفيك هكذا، فضرب الرسول عليه الصلاة والسلام بالتراب مرة واحدة ثم جعل الأصابع للوجه وجعل الكف هذا لهذه والكف هذا لهذه، يكفيك واحدة مرة. فإن فعل هذا بعض المسلمين كفى، لو فعل أحد مسلم في هذا بفعل بحديث عمار كفى لأنه مقبول عند الناس ومشهور عند الناس. وإن ضربت ضربتين فأنت حر، لأنه ورد هذا وورد هذا، إن شئت أن تضرب ضربة واحدة وإن شئت أن تضرب ضربتين. الشاهد أن الإنسان يتيمم ولو وجد الماء، ما استطعت أن تحصل على ماء، حدائق فيها ماء لكن مفقولة، كيف أنقذ؟ ما يمكن أنقذ على ولا فيه ماء عندي بين يدي أتوضى. تيمم وصلي الإنسان، لأن الصلاة لا يمكن أن تتركها يفوت وقتها، لا يمكن أن تترك الصلاة يفوت وقتها، ما دام الصلاة الوقت موجود وأنت ما أنت على طهارة ولا وجدت ماء تيمم وصلي، ما لأن الصلاة ما تفوت الوقت، لابد أنك تصليه في وقته الإنسان ولا تفوته، تيمم وصلي. فيقول ان الرسول افادني اني اتيمم ولو مع وجود الماء. وعمر عيل يتوضأ يتيمم لكن ارشده الرسول افهمه الرسول في حديث عمار انك يكفيك هذا ان تيمم وتصلي ما في لزوم انك تبحث هنا وتبحث هنا وتبحث هنا تدور ماء الانسان يكفيك ان تتيمم ولو في البلد. نعم. يقول انه ضرب يديه في الارض ثم نفخ فيهما يعني يطير الغبار عن التراب مع التراب ضرب بين ثم قال علشان يظهر الغبار ثم مسح بالاصابع الوجه ومسح بالكفين هذه وبالكف هذه. لا صحيح انه الى اليد تيمم الى اليد اللي تقطع في السرقه اليد اللي اخبر الله تعالى وتقدس انها تقطع في السرقه لا اليد الى المرفق. بعض الناس يتيمم الى المرفق وهذا لم يرد ان احدا تيمم الى المرفق يضرب هذا ثم يجيب كذا ثم يضرب ثم يجيب ما ورد هذا وان كان بعض الناس يفعله لكن التيمم الى اليد التي تقطع الفوع والرسغ والكرسوع بس اليد اللي تقطع في السرقه. فقال عمر يعني ذكره هذا الحديث عمار ذكر عمر وهو خليفة ذكره هذا الحديث فقال يا عمار نوليك ما توليت يعني نقبل الحديث منك ونوليك ما توليت لأن عمر ينسى رضي الله عنه وأرضاه ينسى حتى يذكره الصحابة. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن ناجية بن خفاف عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال أجنبت أنا في الإبل فلم أجد ماء فتمتعت في التراب تمتع الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إنما كان يجزيك من ذلك التيمم. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو الأحوص السلام قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا ناجية بن خباب قال عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بالأصابع وجهه وبالكف هذه وبكف هذه يكفيه ضربة واحدة الإنسان. حديث عمار مشهور هو معمول به عند أمة محمد من يريد أن يعمل به فالحديث صحيح. يقول عمار إني أجنبت وأنا بالإبل يجوز إنه سارح بالإبل أو شيء من هذا يقول أجنبت وأنا بالإبل فتمرغت كما تمرغ الدابة يعني الحمار البهيمة تمرغ كذا صار يتمرغ عريان ويتمرغ على التراب يحس من الصعيد إنه لازم من جسدك كله مثل الماء المترش جسدك وهذا يبي يفعل بالتراب مثل الماء هذا. فلما أخبره الرسول أنك ضربة تكفي خلاص لما أتى الرسول وأخبره أن تمرغ أنه تمرغ الدابة قال إنما يكفيك هكذا ضربة واحدة. نعم. باب التيمم في السفر. قال رحمه الله أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمار رضي الله عنه قال أرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بولاة الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزء زفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماءٌ فتغيظ عليها أبو بكر رضي الله عنه فقال أبست الناس وليس ماءٌ فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم في السعير. قال فطاب المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسهوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. قال النسائي رحمه الله حدثنا باب التيمم في السفر يعني يعيد لنا الحديث السابق إلا إن في زيادات في السند وزيادات في المتن أيضا. يقول حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد الإمام الحافظ الثقة الثقيل على الناس قاضي المدينة إبراهيم بن سعد رضي الله عنه ابن سعد بن أبي وقاص قاضي المدينة ثقيل على الناس ولا يحكم إلا بالعدل ولا يمكن أن يستمع لأحد من الخصمين حتى ينهي هذا حجته إذا انتهى مرة واحدة ووقف قال خلاص تكلم هذا مو له يلجون لكن في الآخر يجعلهم يتخاصمون لعل الحق أن يبين. الشاهد إبراهيم بن سعد رضي الله عنه قال حدثنا عن صالح قال عن ابن شهاب نعم قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمار بن ياسر قال انحبس النعم. يقول عرس الرسول, والتعريس هو النوم بالليل آخر الليل, كون الإنسان يمشي يمشي يمشي في الليل ثم آخره ينزل وينام, يسمى التعريس, هذا يسمى تعريس. يقول عرس الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل بالجيش بالناس في ماء, مكان ليس فيه ماء, ما فيه ماء حتى يتوضأ, وليس على بيت لا في ماء ولا في ماء. فلام أبو بكر عائشة كما تقدم, أبو بكر لام عائشة لهم شكوها, شكوا عائشة على أبيها أبو بكر, وكان الرسول نائم في حجرها. فالشاهد أنه نزلت آية التيمم قبل أن يخرج الصبح, نزلت آية التيمم على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فتيمم الناس بعضهم إلى المناكب وبعضهم إلى المرافق وبعضهم لأنها, لكن الرسول ضرب الأرض وتيمم على حد اليد, حد اليد اللي تقطع في السرقة. لم يثبت أن الرسول تعدى إلى حد اليد, الرسخ هو الحد, الرسخ من المن, هو الرسخ هذا ما بين الكوع والكرسوع. يقول علي رضي الله عنه كان كم جبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرسخ, يعني هذا الرسخ ما بين الكوع والكرسوع, عظم يلي الإبهام كوع, وما يلي لخنصره الكرسوع, والرسخ ما وسط, الرسخ وسط الكوع والكرسوع, العظم اللي يلي الإبهام هذا, هذا يسمى الكوع. أين كوعك الإنسان؟ تقول هذا اللي يلي الإبهام. وين كرسوعك؟ تقول لي الخنصر. عظم يلي الإبهام كوع, وما يلي لخنصره الكرسوع, والرسغ ما وسط, الوسط اللي يقطع فيه هو الذي يقطع من المفصل, هذا يقطع فيه من السرقة. فالتيمم إلى الكف فقط, وإن كان بعضهم يصل للمرافق لهذا الحديث, الحديث وغير هذا الحديث, لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تعدى الرسغ في تيممه, ما ثبت, إنما ضرب بالأرض مرتين أو مرة واحدة ثم مسح وجهه ثم ضرب ومسح كفيه. وفي حديث عمار أنه ضرب مرة واحدة ومسح بأصابعه وجهه ومسح الكف هذا بهذا ومسح الكف هذا بهذا واستغنى بهذا. الفقهاء رحمهم الله يشرطون شروطا, أن يكون التراب غير محترق, وأن يكون مباحا, وأن يكون ما يكون من الحجارة, وأن لا يكون كذا, وأن لا أما كونه مباح فهذا صحيح, لا بد التراب اللي تيمم فيه الإنسان لازم يكون مباح, ما يكون مغصوب. تأتي إلى أرض مغصوبة وتيمم فيها, فإن الأرض المغصوبة لا يصح الصلاة فيها, والماء المغصوب لا يصح الوضوء فيه, كذلك التيمم لا يصح التيمم من أرض مغصوبة تعرف أنها مغصوبة, ما يصح التيمم. أما كونه له غبار وكونه مثل غير محترق وكونه كذا فهذا لم يثبت. الفقهاء رحمهم الله احتياطا يجعلون شروط احتياطا, احتياطا للمسلم لدين المسلم. ولكن لو تيممت الإنسان في تراب ظاهر أو في شرشفكة أو على السجادة هذه أو على أي شيء صح, لأنما تصاعد على أرض المصعيد, والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين, الصعيد اللي ما تصاعد على الأرض طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. لكن إذا وجد الماء لاحظ, إذا وجد الماء فليتق الله, لاحظ, فليتق الله وليمسه بشرته. معنى قوله فليتق الله ولمسه بشرته أنه ليس رافع, أن التيمم ليس رافع للحدث, وإنما هو مبيح للصلاة بس, لأن الرسول قال فليتق الله, والتقوى ما يمر بها إلا لأمر عظيم. فليتق الله إذا وجد الماء, فليتق الله وليمسه بشرته. إذا وجدت الماء وأنت تتيمم الإنسان لكن وجدت الماء, قف رب العالمين واتق رب العالمين وتوضأ وصل أو تروش إن كان بك جنابة. فليتق الله وليمسه بشرته. بعض العلماء رأى أن التيمم هذا أنه بدل من الماء, وأنك إذا تيمت بصلاة الظهر تصلي بصلاة الظهر مع النوافل والفرائض, وتصلي به صلاة العصر النوافل إذا لم تنقض الوضوء النوافل والفرائض, وهذا ليس بصحيح عند أمة محمد كثير منهم, أن التيمم ليس بدلا من الماء, يعني لا يقوم مقام الماء, وإنما هو مبيح لصلاة, مبيح لك أن تصلي الإنسان, تصلي الظهر فإذا خرج وقت الظهر بطل التيمم, تيمم للعصر, وإذا خرج وقت العصر بطل التيمم, تيمم للمغرب, وهكذا. أما أنه رافع فلم يأتي أنه رافع, لأن الرسول يقول فليتق الله, فليتق الله وليمسه بشرته. فلو كان رافع ما أمرنا بالتقوى ولا خوفنا من الله أن نتوضأ أو نتروش, ما في حاجة, رفع الحدث وخلاص انتهى. لكن معنى قوله فليتق الله وليمسه بشرته أن هناك أمر, وأن التيمم مبيح لا رافع, أن التيمم أباح الله لك أن تضرب يديك وأن تصلي لأجل لا تفوت الصلاة, لأن الصلاة مفروضة موقوتة لا يمكن تفوت وقتها الإنسان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.